إذن أفطر صلى الله عليه وسلم في سفره بعدما خرج وكان صائما، فيجوز للإنسان في سفره أن يفطر بعدما مضى وقت من صيامه، وسواء كان مقيما فخرج أثناء اليوم، وسواء كان ناويا السفر، كل ذلك لا يمنع على الصحيح، لا يمنع على الصحيح. فالصوم فالفطر في السفر جائز على كل حال، لأنها رخصة ترخص الله سبحانه وتعالى بها على عباده. قال تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم. لا، لأنهم شق عليهم الصوم ومع ذلك أصروا، ولا ينبغي مع المشقة أن يصروا. نعم. قال رحمه الله: باب المحارب يفطر. ساق بسنده عن ابن المسيب أنه سأله عن الصوم، عن معمر بن أبي حبيبة عن ابن المسيب أنه سأله عن الصوم في السفر، فحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين، يوم بدر والفتح، فأفطرنا فيهما. قال أبو عيسى: هذا حديث، قال أبو عيسى: حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وروي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها، وروي عن عمر بن الخطاب نحو هذا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو، وبه يقول بعض أهل العلم. نعم، أن الغازي في سبيل الله يفطر من أجل أن يتقوى على لقاء العدو. نعم. فعمر قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رمضان غزوتين، يوم بدر والفتح، فأفطرنا فيهما، ولسنا أحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخير، ولسنا أعبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي قد أفطر في الغزو ليتقوى عليه فلنا فيه أسوة حسنة. نعم. لكن هل يقال هذا المحارب إذا كان مسافرا، أو حتى ولو كانت الحرب داخل البلدة، يعني لو دهمنا العدو ونحن في البلدة ونحن مقيمون، فهل يا ترى يكون الفطر أيضا، أم أن الفطر إذا كنا نغزو مسافرين؟ الذي يظهر والله أعلم أن ذلك علة وحده، حتى ولو كان داخل البلد، إذا كنا لا نتقوى على الجهاد إلا بهذا، فمن كان لا يتقوى على الجهاد إلا بهذا، إلا بالفطر ودهمه العدو في بلده، فإنه يفطر، وليس باللازم أن يكون مسافرا. نعم، هذا الذي يرد. نعم، حتى ولو بالطائرة، هذه رخصة، حتى لو بالطائرة يفطر الإنسان. قال رحمه الله: باب الرخصة في الإفطار للحامل والمرضع. ساق بسنده عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال أدن فكل، فقلت إني صائم، فقال: أدن أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو أحدهما، فيا لهف نفسي ألا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما تفطران وتقضيان، واختلفوا في أنه هل يجب عليهما الإطعام أم لا، فذهب قوم إلى أنهما يطعمان مع القضاء، مع يروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وهو قول مجاهد والشافعي وأحمد. سئل ابن عمر عن الحامل إذا خافت على ولدها قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. وذهب قوم إلى أنهما تقضيان ولا إطعام عليهما كالمريض. وبه قال الحسن وعطاء والنقعي والزهري وهو قول الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي. وقال مالك الحامل تقضي ولا تصوم ولا تطعم لأن ضرر الصوم يعود إلى نفسها كالمريض، والمرضع تقضي وتطعم. وقال بعضهم إن شاءتا أطعمتا ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما، وهو قول إسحاق بن راهويه. فأما الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم يطعم عنه ولا قضاء عليه لعجزه. قرأ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي يكلفون الصوم ويشق عليهم ذلك، فلهم أن يفطروا ويطعموا. وقال ابن عباس ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، وقراءة العامة وعلى الذين يطيقونه. وذهبوا إلى أن الآية منسوخة، فكان المطيق للصوم في الابتداء مخيرا بين أن يصوم وبين أن يفطر وبين أن يفطر ويفدي، فنسخها قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. يروى ذلك عن ابن عمر وسلمة ابن الأكوع. وذهب بعض من قرأ وعلى الذين يطيقونه إلى أنها غير منسوخة، ولم يكن للقادرين على الصوم رخصة في الفطر. وتأويل الآية وعلى الذين كانوا يطيقونه في حال صحتهم وقوتهم ثم عجزوا عن الصوم فعليهم فدية. وروي عن أنس أنه ضعف عن صوم شهر رمضان وكبر، فأمر بإطعام مساكين فأطعموا خبزا ولحما حتى أشبعوا. والإطعام واجب على الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم. وقال مالك مستحب غير واجب. وقال ربيعة لا فدية عليه ولا قضاء. واختلفوا في قدر الإطعام عن كل يوم، فذهب قوم إلى أنه يطعم عن كل يوم مسكينا مدة، وهو قول ابن عمر وأبي هريرة. وبه قال عطاء، وإليه ذهب مالك والليث ابن سعد والأوزاعي والشافعي وأحمد. وقال قوم يطعم كل مسكين نصف صاع، وهو قول ابن عباس. وقال الثوري. وقال بعض الفقهاء ما كان المفطر يتقوته في يومه. وروي عن ابن عباس يعطى كل مسكين عشاؤه حتى يفطر وسحوره حتى يتسحر. نعم، يعني هذا في مسائل. المسألة الأولى حكم صوم الحامل والمرضع وما يجب عليهما، فبين أن الحامل والمرضع لهما رخصة في الفطر لهذا الحديث، وهو حديث أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب، وليس أنس بن مالك الأنصاري المعروف. وفي حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام. فاختلف أهل العلم فيما يكون على الحامل والمرضع، فذهب قوم إلى أنهما تطعمان مع القضاء، تطعمان مع القضاء يعني عليهما القضاء مع الإطعام. وذهب قوم إلى أنهما تقضيان ولا إطعام عليهما كالمريض، يبقى قضاء من غير إطعام، قضاء مع إطعام. وذهب مالك إلى التفريق بين الحامل والمرضع، أما الحامل فلا تقضي ولا تطعم لأن ضرر الصوم يعود إلى نفسها كالمريض، والمرضع تقضي وتطعم لأنها إنما افطرت من أجل الولد. وقال بعضهم هذا القول الرابع إن شاءت أطعمت ولا قضاء عليهما، وإن شاءت قضته، وإن شاءت قضته ولا إطعام عليهما، إن شاءت أطعمت ولا قضاء، وإن شاءت قضته ولا إطعام. يعني تكون مخيرة بين الإطعام والقضاء، إن أطعمت فلا تقضي وإن قضت فلا تطعم. إذا عندنا الأقوال أربعة: قضاء مع الإطعام، قضاء بلا إطعام، التفريق بين الحامل والمرضع، أما الحامل فكالمريض تقضي وأما المرضع فتقضي وتطعم، والقول الرابع مخير بين الإطعام أو القضاء. والصحيح من هذا كله القضاء فقط، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر المريض فقال فعدة من أيام أخرى، وحكم هذه حكم المريض وحكم غير القادر على الصيام لعذر يرجى برؤه. فنحن عندنا المريض على قسمين: مريض يرجى برؤه ومريض لا يرجى برؤه. فمن يرجى برؤه فإنه يؤخر، فإنه عليه الصيام يوما ما، يوم أن يبرأ من مرضه فإنه يصوم. وأما الذي لا يرجى برؤه فإنه يطعم ولا قضى عليه كالشيخ الكبير. فحكم الحامل والمرضع حكم من عندها عذر أو مرض يرجى برؤه، وأيضا كالحائض فإنها تقضي، فليس عليها إلا القضاء، ليس عليها إلا القضاء فقط. هذا هو الصحيح من هذه الأقوال الأربعة، أنه ليس عليها إلا القضاء قياسا على من به عذر يرجى برؤه. فلو قالت امرأة لكن أنا قد أكون حامل الآن ثم أرضع بعد ذلك ثم أعود حاملا ثم أرضع، فقد تتكاثر علي الأيام وتطول بي السنون، نقول ولو ليس عليها إلا القضاء يوما ما، إن عجزت حتى مات عن القضاء فإنه يقضى عنها أو يطعم. إذا اتصل هذا العذر دائما إلى أن ماتت، لو اتصل عذرها إلى أن ماتت فإنها وكانت غير قادرة على الصوم فإنها حكمها حكم المريض الذي يتصل عذره إلى أن يموت، فلا شيء عليه. وإن قدرت ثم فرطت فإنه يقضى عنها أو يطعم عنها إذا ماتت. فمهما طارت بها الأيام وتعدد بها السنون فإنها لا تكلف إلى ما كلفها به الشارع، وهو إما الصيام وهي عاجزة عنه سواء لحاجتها أو لحاجة الولد، ثم بعد ذلك تؤمر به القضاء فقط. نعم، هذه المسألة الأولى. نعم نعم، هذا الأيسر، هذا الأيسر، الأيسر أنها إن قدرت يوما ما صامت ولو ماتت تطعم عنه، هذا هو الأيسر، وليس الأيسر أن تقضي مع الإطعام فتكلف بأمرين، تكلف بإطعام أو تكلف بصيام. وإن قلت إطعام فقط فما دليله؟ إطعام فقط فما دليله؟ والله يقول فعدة من أيام أخر. نعم. المسألة الثانية في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم، قال هنا يطعم عنه ولا قضاء عليه لعجزه. لما ذهب إليه ابن عباس في الآية والذين يطوقونه فديتهم طعام مسكين، أي يكلفون الصوم ويشق عليهم ذلك، فلهم أن يفطروا ويطعموا. وقال بأن الآية ليست منسوخة، الآية في الشيخ الكبير، ومنهم من قال الآية منسوخة بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، حتى على القول بأن الآية غير منسوخة الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم فإنه ينتقل إلى الإطعام، فإنه ينتقل إلى الإطعام، فيكون الفرض في حقه الإطعام، الفرض في حقه الإطعام. ثم إن شاء أطعم كل يوم مسكينا، كل يوم يخرج أطعام مسكين، وإن شاء أخر الإطعام إلى آخر الشهر، إن شاء أخر الطعام إلى آخر الشهر، كما كان يفعل أنس يؤخر الطعام إلى آخر الشهر ثم يجمع المساكين بعدد الشهر. فإن أطعم كل يوم أجزأه إطعام مسكين واحد بعينه، يعني لو أطعم محمدا كل يوم فلا يعدل عن محمد، لو شاء يعني لو شاء يجوز لأنه كل يوم يطعم مسكينا، أما لو أخر فإنه لا يصح أن يعطي محمدا طعام الثلاثين، بل لا بد من الثلاثين مسكينا، بل لا بد من الثلاثين مسكينا. ليه؟ لأنه يكون بذلك قد لزمه الثلاثون مسكينا لا مسكينا، أما اليوم لزمه مسكين فيعطي المسكين، محمد إبراهيم علي لو مسكين واحد نفس اليوم في كل يوم ما في مشكلة، أما لو أخر فإنه لابد من تعدد المساكين لأنه صار العدد هنا مطلوبا. فلو أطعم مسكينا واحدا ما أطعم الثلاثين مسكين، لأنه يلزم إطعام ثلاثين مسكين عن كل مسكين يوما. وما هو القدر الذي يطعمه؟ القدر الذي يطعمه ما يفطر به، وجبة واحدة اللي هي الأساسية الإفطار، فسواء مثلا أعطاه كيلو ونصف من الأرز أو اللي هو نصف صاع، أو أعطاه وجبة من الوجبات التي يأكلها مثلا ربع فرخة، يعطيه سمكتين مثلا مع أرز، كل هذا واسع، الأمر في ذلك واسع إن شاء الله. نعم نعم. الذي يذهب عقله وقتي داخل اليوم الواحد ولا ايه؟ الذي يصل هذه الدرجة لا شيء عليه، لا إطعام ولا قضاء، لا إطعام ولا قضاء. نعم. اللهم إذا كان مثلا يجلس أيام عقله معه فحينئذ يكلف في الأيام التي يعقل فيها، أما الذي ينتابه عقل وجنون داخل اليوم فهذا لا شيء عليه. نعم. لا، لأنه ليس مكلفا أصلا. نعم. مع القول بعدم القول بالناس يكون هو دليل إصرار العمل الكبير. نعم. كالمريض. نعم. قال رحمه الله: باب تأخير المرأة قضاء الصوم إلى شعبان حق الزوج وأنها لا تصوم تطوعا إلا بإذنه. ساق بسندي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن كان لا يكون علي صيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه عن أحمد ابن عبد الله بن يونس عن زهير عن يحيى وقال: قال يحيى: الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. ففيه دليل على جواز تأخير القضاء بشرط أن يقضي قبل دخول رمضان، بشرط أن يقضى قبل دخول رمضان من قابل، ولا شيء عليه. فالقضاء موسع عليه في الأشهر العشرة ويتعين له شعبان، ولذلك أوجب بعضهم الفدية إذا أخر عن شعبان. قال سعيد بن المسيب في صوم العشر: لا يصلح حتى يبدأ رمضان. فأما من أخر القضاء من غير عذر حتى دخل شهر رمضان من قابل فعليه القضاء بعده، وعليه أن يطعم مع كل يوم مسكينا عند أكثر أهل العلم. يروى ذلك عن أبي هريرة وابن عباس، وهو قول عطاء والقاسم بن محمد، وبه قال الزهري ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال ابن عباس: يصوم ويطعم لكل يوم مسكينا نصف صاع. وقال قوم: يقضي ولا فدية عليهم، وهو قول الحسن والنخعي، وإليه ذهب أصحاب الرأي. وقال سعيد بن جبير وقتادة: يطعم ولا قضاء عليهم. ويروى عن سعيد بن جبير وجوب القضاء مع الإطعام. ساق بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي يترجح أنه عليه القضاء فقط، أن عليه القضاء فقط حتى ولو جاء رمضان آخر، لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر إلا عدة من أيام أخر، لكن الأفضل والأكمل له أن يقضي ذلك قبل رمضان الذي يأتيه. لكن لو افترضنا أنه خرج من رمضان ولم يقضي وتتابعت عليه رمضانات، فإنه ليس عليه إلى القضاء أيضا. نعم. ساق بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. هذا حديث صحيح. نعم، لأن وقتها لزوجها كالعبد عند سيده، فإنه لا يلزم بحضور الجمع ولا الجماعات ولا كذا، لأنه مشغول من سيده، بل ولا الحج لاشتغاله بسيده. فأيضا المرأة مشغولة بزوجها، فوقتها هذا للزوج، إلا ما كان من رمضان فإنه يجب عليها الصيام ولا ترجع إلى زوجها، لأنه صيام فريضة وصيام واجب. أما النافلة فإن الحق لزوجها، الحق الواجب يعني لزوجها، فمتى ما أرادها زوجها مكنت زوجها من نفسها. لهذا قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم إلا وزوجها شاهد إلا بإذنه. إلا بإذنه لماذا؟ لأنه صاحب الإذن، هذا الحق له، فلا يصام إلا بإذنه. فإن شاء أن يسمح لها سمح، وإن شاء لا يسمح هذا له إذا أرادها. فإن شرع في صيام فهل له أن يمنعها من ذلك إذا أرادها؟ يعني لو أنه أذن لها ثم بعد ذلك أرادها، هل له ذلك أم لا؟ وهل تطيعه أم لا؟ هنا يفرق بين ما إذا كان الصوم نافلة وحينئذ تطيعه متى ما أرادها ولو بعد الزواج، وبين قضاء واجب. فإن كانت تقضي واجبا كرمضان أو تصوم صيام كفارة فإنها لا تطيعه طالما أذن لها قبل الشروع في الصوم، بخلاف ما لو لم يأذن لها قبل الشروع حتى لو في قضاء رمضان أو في صوم الكفارة. يعني هي مثلا تقول له: أنا عندي 5 أيام من رمضان أريد أن أقضيها من الغد، فهذا إن شاء أذن وإن شاء لم يأذن. قال: والله انتظري مثلا في القضاء الأسبوع القادم أو الشهر القادم أو كذا، هذا له. لكن إن أذن لها ثم شرعت في الصوم فإنه لا يجوز له أن يمنعها. المشكلة فيما لو أذن لها، فيما لو لم يأذن لها فشرعت في صيام واجب. لو لم يأذن لها، يعني قالت: أنا سأصوم غدا من قضاء رمضان، أو سأصوم الكفارة كفارة حنث يمين غدا، قال: لا تصومي غدا، فصامت، إذن هنا شرعت في الواجب، فهل له أن يمنعها أم لا؟ أما النافلة ما في مشكلة يمنعها إذا أرادها، حتى مع الإذن إذا أرادها. وأما الصيام الواجب فإن أذن لها ثم أرادها لا يحل لها أن تطيعه لأنه أذن لها. المشكلة إذا لم يأذن ثم شرعت في الواجب، فماذا عليها؟ هل تطيع في هذا أو لا تطيعه؟ إذا لم يأذن ثم شرعت في الواجب. نعم. هذا قول، قال محمد الزغبي: فإذا شرعت ولو لم يأذن لها فإنها تتم وتكون أثم. قول الثالث تضيق الوقت أنها لا تقيم إذا ضاق الوقت. ومتى يضيق الوقت في الكفارة مثلا؟ لا ما في وقت، قد تصوم غدا بعد غد هكذا، يعني ما ضاق الوقت. نعم على القول يعني بأنه يلزمه. طيب تفسر لأمرين لم تستأذنه وإن واجب موسع. أيوه بس هي واجب موسع إذا شرعت لم يعد خلاص يلزمها الإتمام إذا شرعت فيه. يعني لم تستأذن أصلا. والقول الثاني طيب الذي يظهر هو يا أبو أحمد طيب ما هو نفس المسألة مثلا لو بتدفي النافلة يبقى معاه صيامها باطل، بس هو لحق الزوج والزوج إذا سمح خلاص. الذي يظهر أنه هنا تعارض واجبان، واجب إتمام الصيام الواجب إذا شرع فيه، وواجب طاعة الزوج، فأحدهما أحد الواجبين وهو طاعة الزوج يقدم، فواجب طاعة الزوج هنا يقدم لحقه الذي لا يتأخر. وأما وهو حق مخلوق، وحق المخلوق مبنى على المشاحن، والثاني حق الله سبحانه وتعالى، وهي وواجبه موسع، فلما تعارض الواجبان فلا بد من تقديم احدهما على الاخر، فايهما الذي يقدم؟ ما تعلق بحق المخلوق والذي علق على اذنه ايضا، وبالتالي فالزوجه تاثم بهذا وتطيع زوجها وعليها القضاء، فيكون هذا من باب تعارض واجبين. واذا تعارض واجبان قدمنا الاوجب منهما، الاوجب منهما حق المخلوق، لا سيما وقد علق الشارع الصوم على إذنه، فتقدم حق المخلوق، وحق الله سبحانه وتعالى مبنى على المسامحة، فيمكن أن تقضي في اليوم التالي أو بعد ذلك على حسب ما يأذن لها الزوج. نعم ليه إيه ده انت داخل بالعرض كده على طول. قال رحمه الله باب هذا يخوض مع الخائضين، هذا يخوض مع الخائضين مع كل حاجة، مرت لي بقى أزهري ولبس العمة ولازما والأزهر والأزهر، ومرت لقيه خلع العمة وضد الأزهر، مرت لقيه مع اللي بيقولوا خروج، مرت لقيه مع اللي بيقولوش خروج، يعني يمشي مع كل أحد، ليس له مذهب ولا منهج يثبت عليه سواء هذا أو ذاك. يعني إذا سألتني ما مذهبك أقول كل مذهب، ما مذهبه كل مذهب، في واحد قد يثبت على مذهب وله أدلته حتى لو مخطئ، بس تعرفه يعني تعرف ماذا مذهبه وله مذهب كذا. هذا الرجل لا، ولهذا لم يعد له ذكر، يعني كان قد. أما بعد هذه الأحداث يعني من 25 يناير وكذا خلاص كل واحد له مثلا رأي معروف وله طريقة معروفة، من لم تكن له طريقة على السنة الحمد لله يعني لم يعد له ذكر في الناس، بل لم يعد له يعني قدر عند الناس. ليه؟ لأن الذي لا ينطلق من السنة بيتذبذب، والناس ما يحبون التذبذب، الناس نفسهم متذبذبون كل يوم على حال، فالذي يرضى عنك اليوم وأنت لأنك على رأيه هو نفسه يغير رأيه غدا، فلن يرضى عنك غدا. يعني مثلا خذ على سبيل المثال مثلا أقوام نزلوا مثلا ميدان ربعة، طيب رضي عنهم قوم، لم يرضى عنهم قوم، لكن ثابتين على ايه؟ قال لك احنا خلاص احنا نازلين واحنا كذا. طيب ناس دعوا الى النزول فابوا ما رضوش ينزلوا، طيب يبقى دول بتوع ربعة هيسخطوا عليهم. طيب كويس، ربعا فضلت نزلوا مصطفى محمود تاني يوم، طب انتوا كنتوا ايه بالظبط؟ فهؤلاء ما ينطلقون من سنة، هؤلاء ما ينطلقون من سنة، فمنهم هذا الرجل، منهم هذا الرجل. اما من صار على سنة وصار على منهج وصار على دليل، هذا لا يتذبذب، تحول الناس او ما تحولوا، لان الدين ما تحول، الدين ما تبدل. ولهذا صار من سيما أهل البدع والأهواء أنهم يتلونون وأنهم يتناقضون، وكل يوم يقولون قولا، وقولهم دائم، لأنهم مأخوذ من الأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية لا تتغير. أما أهل الأهواء فأنهم يتناقضون ويتلونون، وكل يوم يكون لهم رأي يدينون الله عز وجل به. فهذا الرجل كغيره، يوم يمدح ويقول كذا، ويوم يعود، ويوم يرجع، ويوم كذا، ويوم كذا إلى آخره. والدليل على ذلك لما ذكروا قضية كمين إشحاتة زمان، اللي كانت تقال زمان كمين إشحاتة وكذا وكذا، وما فعلته الكنيسة معها. ثم بعد ذلك لما قامت الفوضى هذه ونزل هو يقول أنا يوم الأربع القادم إذا ما رجعت كمين إشحاتة فأنا سآخذ الشباب وسأذهب إلى الكنيسة وسأحرق عليهم كذا إذا لم يخرجوا. ثم بعد أيام قال لا أنا ما قلت ذلك، مع أن الجميع سمع هذا الكلام ومسجل. قال أنا ما قلت ذلك، أنا قلت لا أنا سأذهب وأطلب بالطريقة الشرعية وكذا وكذا. هؤلاء أراحنا الله منهم وأظهر الله عز وجل أمرهم، لا ربعة ولا مصطفى محمود ولا كمين إشحاتة ولا ضد كمين إشحاتة، كل هذه كلها مواقف لا تنبثق من كتاب ولا سنة، والسنة ثابتة، نحن نتغير نحن، لكن السنة قائمة، والذي يتكلم يتكلم بالدليل. فهذا الرجل من هؤلاء. نعم، الرجل هذا كان يقول أنا جاي أمس من مناظرة مع بطرس كذا، وأنا فعلت هؤلاء و هددوني بالقتل وأنا صدري هكذا. ثم يعود بعد ذلك يقول أنا الوحيد الذي تكلمت في الـ الـ الـ الـ يعني المودة وعدم إحذاء النصارى، أن لي 130 شريط في الدعوة إلى التعامل الحسن مع النصارى، والشريط ده رقم 131، خلي بالك 130 شريط، وهو يقول ما نظنش النصارى ولا إحذاء النصارى. ولم نسمعه قط، لم نسمعه قط إلا أن يقول وهؤلاء النصارى، وقد نظرت بطرس وأنا أدعوهم، وفي الجمعية الشرعية في المنصورة، وأنا أقول كذا، وأنا صدري مفتوح، وأنا مهدد بالقتل، وأنا ممكن في أي يوم أموت، وأنا مش عارف إيه. فين 130 شريط؟ بقول 130 شريط في التعامل الحسن مع النصارى، أنا في حياتي ما اعتديت على النصارى ولا في حياتي تكلمت عن النصارى. ثم يقول الشريط رقم 130، أنا أسمعه بأذني، أنا أسمع أذني، يعني 130 شريط. تخيلوا ما يكون واحد 130 شريط في دعوة معينة إلى النصارى. فنحن للأسف الشديد يعني هذا كله منها. قال رحمه الله أصحاب الأعمال الشقاء كالمناجم والحديد والصلب والأفران وكذا، هؤلاء لا يشرع لهم أو ليس لهم رخصة مسبقة بالفطر، فيقال مثلا كالحامل والمرضع لها الفطر، لا ما يقال، وإنما يجب الصوم. لكن إن شق عليهم الصوم أثناء العمل فلهم الفطر وقضاء ذلك اليوم، إن شق ذلك عليهم ولا يستطيعون مواصلة الصيام فإنهم يفطرون ويقضون. لكن لا يقال مبدئيا أصحاب المناجم، أصحاب الحديد والصلب، عمال الصب وكذا، أنه يرخص طول فيصبح الواحد مفطرا، لأن رخصة مسبقة. لا، المسافر نعم، المسافر نعم، المريض الذي لا يقوى على الصيام نعم، أما الذي يعمل عمل شاق الناس يتفوتون. يعني مثلا عمال الصب في ناس بيفطروا من الصبح يفطر، وفي ناس بتصوم طول اليوم، في ناس تصوم طول اليوم. إذا مسألة نسبية، فمن صام فشق عليه ذلك في أثناء اليوم فإنه يفطر. نعم. قال رحمه الله: باب التتابع في الصيام. قال الله سبحانه وتعالى: فعدة من أيام أخر. وقال الله سبحانه وتعالى في الكفارة: فصيام شهرين متتابعين. ساق السندي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: يصوم رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو سفر. قال رحمه الله: من أفطر أياما من رمضان فالأولى أن يقضيها متتابعا، ولو فرق قضاءها فجائز عند أكثر أهل العلم. قال الحكم: كان سعيد بن جبير ومجاهد يقولان: لا بأس بقضاء رمضان متقطعا. قال الحكم: متتابعا أحب إلي. قال الحسن: لا بأس بقضائه متفرقا إذا أحصيت العدة، إذا أحصيت العدد. نعم، لا شك أن قضاء رمضان إذا كان عليه 5 أو 7 أو 10 لا شك أن القضاء متتابع هذا أفضل، أبرأ للذمة وأنشط للإنسان، ولكن ليس هذا بالواجب، ليس هذا بالواجب، وإنما يقضي رمضان لو قضى رمضان كل أسبوع يوما أجزأه ذلك ولا شيء عليه، لأن عليه أيام ولم يرد متتابعات، ولم يرد متتابعات، إنما عليه أيام يصومها 5 6 7 إن صام كل أسبوع يوما أجزأه ذلك، ولو صام متتابعا هذا أفضل لو استطاعه وقدر عليه. نعم. أما كفارة القتل والظهار والجماع في شهر رمضان إذا عجز فيها عن الرقبة فالواجب فيها أن يصوم شهرين متتابعين، فلو أفطر يوما عمدا قبل إتمامها يجب عليه استئناف الشهرين. نعم، هذا بقى الذي يجب عليه التتابع، التتابع حينما ينص الدليل على التتابع، فصيام شهرين متتابعين، هذا في صيام الكفارة، كفارة الظهار وكفارة القتل خطأ، فإنه يصوم شهرين متتابعين. طيب لو أنه صام 45 يوما وفي اليوم 46 أفطر، نقول أعد من أول الشهرين، ويكون هذا نافلة لك، يعني صيام نافلة، أنت مأجور ولكن عليك أن تأتي بالكفار، إلا إذا كان بعذر، فلو كان مريضا أو مسافرا فله الفطر وقضاء ذلك بالتتابع، فله الفطر لأنه ليس أشد من صوم رمضان، فإذا رخص في رمضان لمن كان مريضا أو مسافرا فمن باب أولى يرخص لمن كان يقضي كفارة أيضا الفطر إذا كان مريضا أو على سفر، فإن كان مريضا على سفر فعليه أن يأتي بهذا اليوم وله الفطر في ذلك. نعم. ولو أفطرت المرأة في كفارة القتل أو الجماع بغير حيض فإذا طهرت بنت على ما صامت من غير تأخير. تمام، هذه مسألة. لو امرأة عليها صوم شهرين، لو امرأة عليها صوم شهرين من جماع، طبعا المرأة بتحيض كل شهر 5 أيام 6 أيام 7 أيام، طب ماذا تصنع؟ بتفطر. طيب وعليها القضاء، وعليها القضاء، فيقول لو أفطرت المرأة بكفارة القتل أو الجماع بغير حيض فإذا طهرت بنت على ما صامت من غير تأخير. انتبه، من غير تأخير يعني الشهرين متواصلين، فمثلا راح منهم 7 أيام خلاص، هي واقفة عند اليوم كام؟ مثلا 15. طيب وجاء الحيض وطهرت، يبقى بعد الطهر 16 17 18 وهكذا. إذا ليس لها، نقول كرمضان مثلا إن أفطرت يوما فتقضيها في أي وقت يبقى الواجب موسع، لا، هنا الصيام انقطع لكن لا يقطع التتابع. نعم، عذر لها أن تصوم أن تفطر، عذر لها كذا، لكن الصوم متواصل، فيبقى أفطرت مثلا أو حاضت عند اليوم العشرين وطهرت بعد 7 أيام، يبقى اليوم الذي أول يوم هو 21 وهكذا. كذلك الذي يصوم إيه؟ الذي يفطر بسبب مرض أو سفر فيبقى يومه على طول. نعم. ولو أفطر بعذر سفر، إن بدأت الصيام من أول الشهر العربي، يعني مثلا من أول محرم، فيجزئها شهران محرم وصفر ولو نقصت أيامهما، ولا تلزم بال60 إنما تلزم بالشهرين، فصيام شهرين وصيام 60 يوم. لكن لو بدأت في أثناء الشهر، هتبدأ شهرين يوم 15 مثلا المحرم، لو بدأت أثناء الشهر هيلزمها 60 يوما. انتبهم، لو بدأت من أول الشهر يلزمها شهران، نقص الشهر أو تم شهران، كرمضان أنت تصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصومه، والنبي يقول الشهر هكذا وهكذا، يعني تام 30 يوما وناقص 29 يوما. أما لو صامت من أثناء الشهر معناها أنها صامت أياما، فتصوم 60 يوما، 60 يوما، لأن الشهر الكامل 60 يوما، فإن صامت أيام ف60، وإن صامت الشهر من أوله صامت شهرين، سواء نقص العدد في الشهر أو زاد أو تم. نعم فيه. نعم، إذا أمرها لا تطيعه خلاص. نعم. ولو أفطر بعذر سفر فيستأنف، ولو أفطر بعذر المرض، فاختلف أهل العلم فيه، فأوجب الشافعي الاستئناف على أظهر قوليه. وقال قوم يبني على ما مضى بعدما صح من مرضه من غير تأخير لأنه معذور، وهو قول مالك، وهو الصحيح. إذا عذر في الأصل به فكيف ليعذر في هذا؟ نعم. ويجب في كفارة اليمين على من عجز عن إعتاق الرقبة والإطعام والكسوة صوم 3 أيام. واختلفوا في وجوب التتابع فيها، فذهب قوم إلى وجوبه وهو قول مجاهد، وقال إنها في قراءة أبي بن كعب فصيام 3 أيام متتابعات، وهذا أحد قولي الشافعي. وذهب قوم إلى أنه لا يجب فيه التتابع، لأن الله عز وجل ذكره مطلقا كما في قضاء رمضان. يقولون قراءة أبي، هل يقع أظن قراءة ابن مسعود أيضا؟ شوف كده دكتور قراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعا. نعم. قال رحمه الله باب، والتتابع في كفارة الصوم كفارة الحلف، التتابع مستحب وليس واجبا، التتابع مستحب وليس واجبا. نعم. قال رحمه الله باب، من مات وعليه صوم. ساق بسندي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال: هذا حديث صحيح. ساق بسندي عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين. قال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فحق الله أحق. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي سعيد الأشج، وأخرجه محمد عن محمد بن عبد الرحيم عن معاوية بن عمرو عن زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر. ثم قال: ويذكر عن أبي خالد قال: حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال: عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أختي ماتت. قال رحمه الله: اختلف أهل العلم في من مات وعليه صوم من نذر أو قضاء أو قضاء عن فائت، مثل أن أفطر شهر رمضان عمدا أو أفطر بعذر السفر أو مرض فأقام وبرأ وأمكنه القضاء فلم يقض حتى مات. فذهب قوم إلى أنه يصوم عنه وليه، وبه قال حماد وهو قول أحمد وإسحاق. قال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا كل يوم لكل واحد يوما جازا. نعم. وروي عن ابن عباس طب لو صامت 30 في يوم واحد هذا جائز، لو صامت 30 في يوم واحد هذا جائز. نعم. وروي عن ابن عباس أنه إن كان عليه قضاء رمضان يطعم عنه، وإن كان عليه صوم نذر صام عنه وليه. وقيل هذا قول أحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز لأحد أن يصوم عن أحد كما لا يصلي أحد عن أحد. وبه قال جماعة منهم إبراهيم النخعي وهو قول مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، بل يطعم عنه مكان كل يوم مسكين. وتأول بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه على الإطعام معناه، على الإطعام معناه إن أطعم عنه وليه فكأنه قد صام عنه، سمى الإطعام صياما على طريق المجاز والاتساع لأنه ينوب عنه. واحتج بما ساقه بسنده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر لا نعرف مرفوعا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف، وأشعث هو ابن سوار، ومحمد عندي هو محمد بن عبد الله ومحمد ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى. واتفق عامة أهل العلم على أنه إذا أفطر بعذر سفر أو مرض ثم لم يفرط في القضاء بأن دام عذره حتى مات أنه لا شيء عليه غير قتادة، فإنه قال يطعم عنه. روي ذلك عن ابن عباس، ويحكى ذلك أيضا عن طاووس. ومن مات عليه صلاة فلا كفارة لها عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي. وذهب قوم إلى أنه يطعم عنه، وهو قول أصحاب الرأي. وقال قوم يصلى عنه. روي عن عمر أنه أمر امرأة جعلت أمها على نفسها الصلاة بقباء، جعلت أمها على نفسها الصلاة بقباء، فقال صل عنها. وعن ابن عباس نحوه. نعم. هنا مسائل. اختلف أهل العلم في من مات عليه صوم من نذر أو قضاء عن فائت، مثل إن أفطر شهر رمضان عمدا أو أفطر بعذر السفر أو مرض فأقام وبرأ وأمكنه القضاء، هذه الحالة الأولى، عليه صوم من رمضان كان قد أفطر بسبب مرض أو كذا أو سفر ثم برأ وقدر أن يقضي ولكنه لم يقضي حتى مات، فذهب قوم إلى أنه يصوم عنه وليه، وذهب ابن عباس إلى أنه إن كان عليه قضاء رمضان يطعم عنه، وإن كان عليه صوم نذر يصام عنه وليه، يعني يتعين الصيام إذا كان الذي عليه بسبب النذر، والإطعام إن كان عليه بغير نذر. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز لأحد أن يصوم عن أحد كما لا يصلي أحد عن أحد. وبه قال النخعي وهو قول مالك والثوري والشافعي وكذا، بل يطعم عنه مكان كل يوم، يبقى الإطعام فقط. وتأول بعضهم بحديث صام عنه وليه بالإطعام، هذا إذا مات بعدما أمكنه القضاء. فمنهم من يفرق بين النذر وغير النذر، أما النذر فيقول لابد من تعيين الصوم، لابد من الصيام، أما غير النذر فممكن الإطعام. ومنهم من قال يصوم عنه وليه سواء النذر، سواء كان الصيام صيام نذر أو كان الصيام من رمضان من غير نذر، ومنهم من قال يطعم عنه. إذن هي ثلاثة أقوال، هذا في من قدر على أن يقضي ولم يقضي. وأصح هذه الأقوال إن كان عن نذر وأمكن لأحد أن يقضي عنه تعين القضاء، لأن النبي قال من مات وعليه صوم، وفي رواية صوم نذر، صام عنه ولي انقدر عليه فيتعين الصيام. أما من رمضان أو كذا وكان قد قدر على أن يقضي ولم يقضي فوليه مخير، إن شاء صام وإن شاء أطعم، فإن صام أجزأه وإن أطعم أجزأه وإن أطعم أجزأه. أما من قدر، من لم يقدر على القضاء، من لم يقدر على القضاء حتى مات، يعني مثلا واحد عامل عملية جراحية ويرجى برؤ منها، عملية مثلا زايدة، عملية كلى، عملية كذا، ويرجى برؤ منها واستمر مرضه بعد العملية فمات بعد العملية مثلا بشهر وهو لم يقدر على القضاء، هذا لا شيء عليه أصلا، هذا لا شيء عليه، لا إطعام ولا صيام، هذا لا شيء عليه. لكن الإطعام أو الصيام في من قدر على القضاء فلم يقضي. إذن من مات عليه صوم أحد رجلين، إما رجل قدر على الصيام ولم يقضي، وإما رجل لم يقدر على الصيام. من لم يقدر على الصيام والقضاء، من لم يقدر على القضاء فلا شيء عليه، لكن شريطة أن يكون ممن يرجى برؤه. أما إذا كان ممن لا يرجى برؤه، يعني رجل مريض مرض مزمن، فهذا أصلا لا صيام عليه، وعليه الإطعام منذ أن مرض، فهذا عليه الإطعام. لكن إحنا نتكلم عن ما لو كان يقدر على الصيام فعدته من أيام أخر، ولكن اتصل عذره إلى أن مات، اتصل عذره بموته، فهذا لا شيء عليه خالص، ولا على أوليائه، ولا على أوليائه، لأنه لم يكلف بالصوم، لم يكلف بالصوم لأنه مريض. أما من قدر ولم يقضي فهنا يكون عليه القضاء على أوليائه، القضاء إن كان صوم نذر، والتخيير بين القضاء والإطعام إن كان غير نذر. نعم نعم اي نعم، لو كان نذر. ليه؟ لأن القضاء الدين واجب، لهذا النبي قال أرأيته كان على أمك دين أكنت قضيته، فلما كان قضاء الدين واجب عليه صار هذا واجب بأصل الشرع، هذا صار هذا واجب أصلا. لكن هذا أيضا إن قدر، إذا ما قدر خلاص ممكن يطلع، إذا ما قدر يطلع. إن كان قد قدر هو على الصوم ولم يصم فإنه يأثم، والولي كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الولي بالصيام، قال من مات عليه صوم صام عنه وليه. إذن أنشأ الشارع أمرا للولي، أنشأ الشارع أمرا للولي. نعم. لكن لو عجز وأطعم خلاص، أو لو نوب ووكل آخر فصام عنه خلاص. نعم. ابن مسعود فقط الذي عرض أعلمه ثبوت عن ابن مسعود، لكن هو قال أبي هنا. نعم نعم، عن ابن مسعود، هو المشهور ابن مسعود. نعم إيه. طيب نكتب. نعم اي نعم، يعني 30 رجل، 30 رجلا، يعني لو 30 رجل صاموا، يعني مثلا الوقت مات واحد، يعني ماشي مات واحد، فهنا يا جماعة الرجل عليه 30 يوم، فيلا نصوم بكرة عليه، فاحنا 30 صمنا في يوم واحد، 30 رجلا، هنا يجزئوا خلاص. نعم على ايه؟ على عجيب هذا، كيف هذا؟ سبحان الله، عجيب عجيب ما شنكر أن يقول هذا. هذا قراءة الصحابة ما لها علاقة بمصحف عثمان، قراءة الصحابة هذه قراءة عندهم. ثم لما اجتمع الصحابة على مصحف الإمام خلاص كتبوا، وإلا ليس فقط ابن مسعود، وهناك قراءات أخرى. أي نعم، يعني عجيب الشنقيطي يقول لأنه اتفق أجمع الصحابة على عدم كتابتها. نعم، على عدم كتابتها فين؟ في المصحف الإمام. وهناك كثير مما كان الصحابة يقرؤونه ولم يثبت ولم يكتب في المصحف الإمام. يقول ابن عباس يقرأ فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه ولهذا العلماء اختلفوا في قراءة الصحابة، قراءة اللي هي لم تدون في مصحف الإمام، اختلفوا في العمل بها كأحكام وليس كتلاوة. فالأمة مجمعة على أن المصحف الذي يتلى هو مصحف عثمان، لو هو مصحف الإمام، لكن اختلفوا في العمل بها في الأحكام. والصواب أنه يعمل بها في الأحكام على أنها فتوى الصحابة، الصحابي إنما قالها أصلا وقرأ بها فهي فتوى صحابي، فيعمل بها في الأحكام إن دل عليها الدليل. نعم نعم. عن إيه؟ آه نعم. إيه نعم، كالحج. الحج مثلا لو الولي عليه الرجل مات ولم يحج ولو ترك يحج منها ووكل الأولياء أحدا يجزئهم. الوكالة بأجل الاحترام. نعم، الوكالة بأجل الاحترام. الوكالة بأجل لا. نعم، لنا عبادة مجردة يعني.